الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب السلطان محمد الفاتح، ونواصل القراءة تحت عنوان شخصية السلطان محمد الفاتح وتاريخ حياته. عاش السلطان محمد الفاتح في جو ساد فيه العالم توتر وخشونة وقسوة، وفي وقت اشتد فيه الحماس الديني والتعصب بين آسيا وأوروبا، بل بين الإسلام والنصرانية، فلقد عاش الصراع بينهما مدة طويلة زادت فيها الأحقاد وهبطت إلى أعماق النفوس، فقدت روح البغض وحب التشفي والانتقام ظاهرة، ولذا ظهر في بعض تصرفات السلطان الفاتح الشدة والعنف، وربما لم تكن هذه الشدة وذلك العنف في طبيعة السلطان محمد الفاتح، فهو رجل سامت نفسه ونبل ذوقه واتسع أفقه، ولكن العصر كان قاسيا وغير رحيم نتيجة الحماس الزائد لكلا الجانبين المتحاربين المتصارعين، حيث كان المسلمون يتحمسون للجهاد والتوسع والفتح ويزدادون زهوا وفخرا بما ينضم إليهم من أجناس أخرى، تاركين عقائدهم وملوكهم ليدخلوا في زمرة المسلمين، ويتحمس النصارى لدينهم ويناظرون نضال المستميت للدفاع عن بلادهم والوقوف في وجه التيار الإسلامي الصاعد الذي اجتاح أرضهم وكرامتهم، واشتد ذلك الصراع والنضال بين الفريقين إلى درجة تلاشى معها العطف والعفو بين الفريقين. وعلينا ألا نلوم السلطان الفاتح إذا اتهمه كثير من المؤرخين لا سيما النصارى بالقسوة وغلظات القلب والميل إلى سفك الدماء، وينبغي أن ننظر كيف كان أعداء السلطان الفاتح يعاملون الأسرى الأتراك الذين يقعون في أيديهم وما يلحقونه بهم من ألوان التعذيب والتنكيل والتمثيل. وسنسرد قصصا وروايات ضمن كتابنا وفي ثنايا سطوره وأحداثه عما فعله هنياد المجري فارس الأفلاق كما يسميه الصليبيون، وما فعله البنادقة وإمبراطور القسطنطينية وغيرهم من أمراء أوروبا من فظاعة وإجرام، بعيدا كل البعد عن العاطفة الإنسانية والشرف والأمانة العسكرية. فلم يكن الفاتح في شدته وقسوته على أعدائه سوى شخص يرد الشر بمثله مما تقتضيه الضرورة الحربية والسياسية. كان سلطان محمد الفاتح قمحي اللون، متوسط الطول، متين العضلات، كثير الثقة بنفسه، ذا بصر ثاقب وذكاء حاد، ومقدرة على تحمل المشاق، يحسن ركوب الخيل واستعمال السلاح، ندر أن أدى صلاة في غير مسجد جامع، يريد بذلك التقرب من الله سبحانه وأن يوفق للعمل المفيد لشعبه وللإسلام. كان محبا للتفوق، ميالا للسيطرة، طموحا سريعا في فهم المواقف، يحسن معالجة الأمور، كبير اليقظة بعيد النظر، وكان محبا للعلماء ورجال الأدب، ولا تخلو مائدته من بعضهم، ويجد متعة في مناقشتهم وسماع نتاجهم، واتخذ من ندمائه الأدباء والشعراء والفلاسفة ورجال الفكر، ومن لم يستطع الوصول إلى بلاطه كان يراسله ويقدم إليه الهدايا والأموال في المناسبات. وفوق ذلك كان السلطان محمد الفاتح محبا كما ذكرنا للفنون ولا سيما الموسيقى والرسم، ويتذوق الأدب ويحفظ الشعر الجميل وينشده، ويهتم بدراسة الفلك، وكان يحسن استغلال دراساته وعلمه في تقويم نفسه وإصلاح عقله والتأثير على المحيطين به. وكان السلطان محمد الفاتح يعيش حياة بسيطة للغاية، لا تعد القراءة والتدريب على فنون الحرب ثم الصيد، كان عدوا للترف، عاداته غير معقدة، ومائدته بسيطة كل البساطة، ولم يكن له ندماء كما هو معروف وشائع عن هذه الكلمة في العصر العباسي وغيره، ولا محظيات بالمعنى الذي كان يفهمه سلاطين وأمراء وأشراف ذلك العصر مسلمين ونصارى، فعاش وحيدا بعيدا عن الاختلاط المبتذل في جو هادئ وسط أسرته ورجال دولته، أو في جو صاخب كله نزال ونضال وحرب. ولم يكن ممتازا في الناحيتين الثقافية والعسكرية فحسب، بل كانت كفايته الإدارية والقانونية عظيمة للغاية، فقد أنشأ دولة عظيمة وبنى ملكا كبيرا ساعده على القضاء على دولة كانت في يوم من الأيام لا تقهر. فهو بحق الذي وطد دعائم الملك العثماني وأكسب العثمانيين النصر الخارجي وقنن القوانين وعمل على استقرار الحياة الداخلية وأشاع الأمن والطمأنينة بين شعبه مسلمين ونصارى وغيرهم من أهل الديانة الأخرى. وإذا كنا قد تحدثنا في هذا الكتاب عن بعض الشيء عن أعمال السلطان محمد الفاتح في شبابه وبداية حياته وإلى أن أتم فتح القسطنطينية، فإن هذا الفتح العظيم لم يكن بمثابة النهاية لأعماله الجليلة، بل كان بداية لها ومنطلقا لإرساء قواعد دولته وتحطيم أعدائه. فقد كان سلطانا مسلما عظيما، تؤكد جميع أعماله وفتوحاته أنها كانت في سبيل نشر الإسلام والسمو بمركزه، وقد اعتبر نفسه مبعوثا برسالة هدفها ضم العالم إلى دار الإسلام والقضاء على دار الحرب وتحطيم معاقل الشرك والضلال وحماية المسلمين من المغيرين المغامرين. وساعده على ذلك قيادته لشعب واع وجيش متماسك درب على تحمل كل المشاق تدريبا جيدا، أعطاه ميزة السبق على أعدائه المنقسمين على أنفسهم. وكان دوي المدافع التركية يسمع على الفرات والدانوب وشاطئ ألبانيا وسواحل إيطاليا في آن واحد، حتى دانت له أسيا الصغرى وبلاد اليونان ومعظم شبه جزيرة البلقان، وأصبح البحر الأسود بحيرة عثمانية بعد استيلائه على القرن وضمها إلى الدولة العثمانية. وكان الأتراك قد وضعوا أقدامهم على جانبي بحر الإدرياتيك بعد استيلائهم على الجزائر الإيونية وميناء أوترانتو الإيطالي، وهددوا سلامة إيطاليا والبابوية وأوروبا بأسرها. وكان أعظم أعماله شأنا وقدرا القضاء على الدولة البيزنطية وفتح مدينة القسطنطينية، بعد أن رأى بعيني رأسه تحديات الإمبراطور قسطنطين لوالده وطيشه واعتداءاته المتكررة على بعض القرى التركية والرعايا العثمانيين. فقد كانت المدينة بحق شوكة في حلق الدولة العثمانية لا بد من إزالتها. الفصل الثاني، حالة الدولة البيزنطية قبل فتح القسطنطينية. مدينة القسطنطينية. كانت القسطنطينية منذ قيامها تجذب أنظار العالم القديم، ليس فقط لأنها خلفت مدينة روما كعاصمة للإمبراطورية الرومانية العظيمة وانتزعت منها الشهرة العريضة التي كانت تتباهى بها، ولكن لأنها غدت في نحو قرن من الزمان تضارع روما بل تفوقها في جمال خططها وعظمة صروحها واتساع رقعتها ووفرة ثرائها وترف مجتمعها. ولقيام هذه الحاضرة العظيمة قصة تتخذ أحيانا سمة التاريخ ويغمرها أحيانا لون الأسطورة، حيث قامت عند إنشائها فوق مواقع مدينة أقدم منها ببضعة قرون هي بيزنطية التي يختلط اسمها مع اسم قسطنطينية، ويطلق في أحيان كثيرة على قسطنطينية ذاتها كعاصمة للدولة. وتغلب صفتها على مرحلة كبيرة من تاريخ الدولة الرومانية الشرقية وتعرف باسم الإمبراطورية البيزنطية. ومنشأ بيزنطية كثير الغموض شديد الامتزاج بالأسطورة. ويرجع المؤرخون قيام هذا الثغر على أرجح الأقوال إلى سنة 657 قبل الميلاد، حيث نزلت في موقعه جماعة من المستعمرين اليونانيين بزعامة بحار يدعى بيزس، واستقرت به، وسميت المستعمرة الجديدة بيزنطية نسبة إلى مؤسسها بيزس هذا. ولم تلبث أن ازدهرت ونمت وأصبحت مرفأ بحريا ومركزا تجاريا كبيرا، ولم تكن المدينة الجديدة كبيرة الرقعة، ولكنها كانت تمتاز بجمال الموقع وحصانته، وميناؤها يتسع لرسو أكبر السفن في ذلك الوقت. وكانت بموقعها الفريد في مدخل البحر الأسود تشرف على تجارة هذا البحر القديم، كما وأن خليجها الطويل الممتد شمالا أصبح يعرف بالقرن الذهبي لوفرة أسماكه ودودتها، ولأنه كان مرسى السفن المحملة بمختلف السلع والذخائر النفيسة من مختلف بلاد العالم القديم. ولبثت بيزنطة، وهو تخفيف لكلمة بيزنطية والتي اشتهرت بها في العربية، فترة طويلة تتنازع سيادتها الجمهوريات اليونانية خاصة أثينا وإسبرطة، ثم استولت عليها مقدونيا أيام الإسكندر الأكبر في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد. ولما توفي الإسكندر المقدوني استطاعت بيزنطة أن تسترد استقلالها منتهزة تفتت الإمبراطورية المقدونية وتقسيمها بين قواد الإسكندر الذي مات فجأة دون أن يرسي قواعد حكم ثابت الأركان. ثم رأت مدينة بيزنطة أن تعقد حلفا مع روما، ولكن الأخيرة ما لبث أن بسطت سلطانها عليها وجعلتها في عداد مستعمراتها. وفي سنة 196 قبل الميلاد استولى عليها الإمبراطور سفيروس وقتل زعماءها والعديد من أهلها، وبدد تجارتها وهدم مبانيها وقوض أسوارها، لأنها كانت قد انضمت إلى خصومه خلال الحرب الأهلية التي نشبت بينه وبين منافسه بيسنيوس نيجر حاكم سوريا. وفي عهد الإمبراطور كلوديوس الثاني من 268 إلى 270 ميلادية استطاع أهل بيزنطة أن يدفعوا عنها غزو القوط. وفي خلال الحرب التي نشبت عقب حكم الإمبراطور ديوكليشيان بين قسطنطين الأكبر وخصومه، لجأ ليكلينوسون أحد أولئك الخصوم إلى بيزنطة، فحاصره قسطنطين الأكبر حتى أرغمه على التسليم، فدخل المدينة وأخضعها لحكمه، وكان ذلك في سنة 324 ميلادية. وقد دان للإمبراطور قسطنطين الأكبر بذلك شرق الإمبراطورية الرومانية وغربها معه. وكان أباطرة روما منذ أوائل القرن الثالث الميلادي يفكرون في نقل عاصمة الإمبراطورية من روما إلى جهة أكثر أمانا واستقرارا وهدوءا، نتيجة لتكرر هجمات أعداء الدولة على كافة أراضيها، الأمر الذي نتج عنه أنساد العالم الروماني من الداخل تفكك عام وانهيار تام. فكان الفساد يهدد الدفاع العسكري والحياة الاجتماعية، فقد هجمت جميع الحدود وعاثت جموع البرابرة فسادا في الولايات في غالة والراين والدانوب، بينما كانت فرق الإمبراطورية تواجه في الشرق تقدم الفرس الساسانيين. وكان خطر البرابرة قد بلغ أشده على الحدود الشمالية والشرقية، فقضى كلوديوس 268 إلى 270 ميلادية نحبه وهو يحارب القوط، وقضى فاليريان ما تبقى من حياته أسيرا في فارس. وكانت روما أبعد من أن تنجد حدودها القاسية على الدانوب والفرات، فلا عجب أن يفكر أباطرة الدولة الرومانية في نقل عاصمة الإمبراطورية من روما، وكان أول من أقدم على ذلك الإمبراطور ديوكليشيان 284 إلى 305 ميلادية، فقرر الانتقال إلى نيكوميديا الواقعة في ولاية بيتيتيا على شاطئ بحر مرمرة الأسيوي، وأقام فيها حينا، ولكن خالفه الإمبراطور قسطنطين الذي كان أيضا مقتنعا بأن روما لم تعد تصلح قاعدة للإمبراطورية، وأن أمن المملكة يدعو إلى اختيار قاعدة أخرى. لم يرضى بالعاصمة الجديدة فاختار بيزنطة لتكون قاعدة للإمبراطورية تلك المدينة التي تقع على مشارف آسيا وأوروبا وتتحكم في تجارة البحر الأسود. وكان قسطنطين قد رأى خلال صراعه مع خصمه ليكلينوس ما كان عليه موقع بيزنطة من المنعة الطبيعية والمزايا البحرية والتجارية والموقع الرائع الجميل، فانتهى به الأمر إلى اختيار هذا الموقع الفريد ليقيم عليه حاضرة الإمبراطورية الجديدة. ومنذ أن استولى قسطنطين على مدينة بيزنطة سنة 324 ميلادية انصرف إلى تحصينها وابتدأ في إقامة أسوارها، ثم احتفل بوضع خطط العاصمة الرومانية الجديدة سنة 328 ميلادية. وتذكر لنا الرواية المتعلقة بتخطيط المدينة أن قسطنطين كان يتقدم بنفسه موكب المحتفلين سائرا على قدميه وفي يده رمح يرسم به حدود المدينة الجديدة ومواقع أسوارها وأبراجها، واختطها فوق موقع المدينة القديمة، لكن رقعتها كانت تفوق رقعة بيزنطة القديمة بكثير، فقد قامت بيزنطة فوق 5 تلال، أما قسطنطينية فقامت على 7 تلال، كان منها 5 التي قامت عليها بيزنطة من قبل. وبذل قسطنطين جندا عظيما في تشييد عاصمته الجديدة وتجميلها، وحمل إليها كثيرا من آثار روما وأثينا وصقلية وأنطاكيا وغيرها من مدن الإمبراطورية الكبيرة، وغطى تلالها بالأبنية الفخمة. وفي اليوم 11 من مايو سنة 330 ميلادية افتتحت المدينة الجديدة بصفة رسمية وأصبحت عاصمة للإمبراطورية الرومانية وسميت روما الجديدة لكي يسبغ عليها الجلالة السياسية المنشود، وسميت في نفس الوقت قسطنطينية تخديدا لاسم مؤسسها، وكذلك استمر اسم بيزنطة القديمة يطلق عليها، وتوج الإمبراطور قسطنطين في ميدان الهيدروم، ولا يزال هذا الميدان الشهير قائما إلى اليوم يذكرنا بما شاهده من تعاقب الأحداث والدهور. واستغرقت احتفالات التدشين 40 يوما امتزجت بالطقوس الدينية النصرانية، ولأول مرة في تاريخ احتفالات أباطرة روما، وذلك لأن الإمبراطور قسطنطين كان أول قيصر روماني اعتنق النصرانية، فلقد اعتنقها في سنة 312 ميلادية، وأقام الإمبراطور مع رجال بلاطه ومجلس دولته وهيئة الحكومة المركزية في العاصمة الجديدة التي حملت اسمه، كما توجه أرباب الثراء من جميع أنحاء العالم إليها تاركين روما وباقي المدن القديمة. عندما علموا بهذه المشاريع الواسعة مصطحبين معهم ذويهم وبواخر محملة بأمتعتهم المنزلية، وسرعان ما بني بها 400 قصر، وعدد من الحمامات العامة بلغت 150، وزاد عدد سكانها زيادة كبيرة حتى فاقت سكان روما نفسها. وكانت القسطنطينية بطبيعة موقعها الجغرافي في ذلك المكان الذي تلتقي فيه أسيا وأوروبا مركزا طبيعيا يمكن أن يلتف حوله العالم الشرقي، لذلك كانت تختلف اختلافا بينا عن العاصمة القديمة، وكانت تجمع في شخصها الآمال الجديدة والسمات الجديدة للعالم الشرقي، وذلك بفضل هذا اللون الهيليني الذي كان يغلب عليها، حيث إن غالبية سكانها كانوا من أصل يوناني، وبفضل شخصية جديدة التي خلعتها عليها النصرانية. ولم يبق بمدينة القسطنطينية من آثار عصر قسطنطين الأكبر صروح وآثار احتفظت بأصولها القديمة سوى كنيسة القديسة إيرين الواقعة في المدينة على مقربة من البحر، وعمود الحية القائم في ميدان الهيبتروم يسمى حاليا آت ميداني أي ميدان الخيل، وهو العمود الذي أحضره قسطنطين من معبد ديلفي فيما أحضره من الآثار اليونانية القديمة، وكان مثلث الرأس، وقد حطمت رؤوسه 3 فيما بعد ولكنه بقي في مكانه القديم. ونضيف إلى ما سبق ذكره أنه كان لقسطنطين في الحقيقة سبب آخر لتحوله إلى القسطنطينية، فقد شيدت هذه المدينة لتكون مدينة نصرانية الصبغة، بينما ظلت روما حصنا للديانة القديمة إلى وقت طويل. وبفضل الشخصية الجديدة الوقورة التي خلعتها عليها النصرانية، فقد أخذت أطراف الجزء الشرقي من الدولة تتجه إليها وتتجمع حولها، وكذلك تدهت قلوب النصارى من رعاية الدولة الرومانية نحو العاصمة الجديدة وتطلع إليها لتنقذهم وتحميهم من حكام روما الوثنيين الذين كانوا يناصبون النصرانية العداء ويشتتون شمل معتنقيها. وانتهى الأمر بأن نشأ في هذا الجزء الشرقي وعي بشخصية مستقلة، مما حدا بالإمبراطور تيودوسيوس الكبير 379 إلى 395 ميلادية إلى تقسيم الإمبراطورية بين ولديه قبل وفاته إلى قسمين، هما الإمبراطورية الرومانية الغربية وعاصمتها روما، والإمبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية، لكي يتفرغ كل منهما للدفاع عن إمبراطوريته. وقد تم ذلك في سنة 395 ميلادية. ولم تعش الإمبراطورية الرومانية الغربية طويلا بعد هذا التقسيم، فقد توالت عليها هجمات البرابرة حتى سقطت روما في أيديهم عام 476 ميلادية وأفلت شمسها. أما الإمبراطورية الرومانية الشرقية والتي عرفت أيضا بالإمبراطورية البيزنطية، فقد ظلت قائمة بعد ذلك التقسيم أكثر من 10 قرون بفضل مناعة عاصمتها القسطنطينية. أسباب تدهور الإمبراطورية البيزنطية. ظلت مدينة القسطنطينية 1100 عام عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية، وخط دفاع أول تجاه الشعوب غير النصرانية. وخلال هذه القرون 11 ظهرت 11 سلالة حكمت الإمبراطورية، كان بعضها حكيما مصلحا وبعضها الآخر مفسدا فاسقا، إلا أن ضعف الحكام وفسادهم وغرورهم بصفة عامة وظهور العرب المسلمين على مسرح السياسة الدولية عجل بفناء هذه الدولة. وكانت الإمبراطورية البيزنطية قد بلغت ذروة مددها وعظمتها في عهد الإمبراطور جوستينيان، وطمحت نفسه إلى السيادة على العالم، فاشتبك في حروب متواصلة مع الفرس في أسيا وضد القبائل المتبربرة في أوروبا، وامتدت فتوحات الإمبراطور جوستينيان إلى شمال أفريقيا، وأقام الكثير من المنشآت والقصور الفخمة والكنائس الرائعة، والتي منها كنيسة سانت صوفيا التي لا تزال قبتها الرائعة مهيمنة على المدينة، وهي قبة ضخمة ترتفع عن الأرض 180 قدما، وكانت مزينة بالفسيفساء الرائعة وبصور قيمة تروي قصة النصرانية كلها بألوان شبه ذهبية مشعة. وكانت الأقواس المتعددة في الممرات تقوم على أعمدة من الرخام الأبيض، أما المذابح فكانت تسطع ببريق الذهب والفضة. وفي عهد الإمبراطور جوستينيان أيضا أصبحت اليونانية لغة الإمبراطورية وأهملت اللاتينية، وأصبح للمدينة طابع خاص في الفن والبناء والتقاليد وعادات أهلها. وأصبح هذا الطراز من الفن والطباع وحتى أسلوب الملبس يعرف باسم الطراز البيزنطي، لتميزه عن الطابع اليوناني القديم ولما به من سمات خاصة وعلامات مميزة. وتتلخص أحوال الإمبراطورية البيزنطية العامة في أنها تمتعت خلال القرن السادس الميلادي، وهو القرن السابق لقرن الفتوح الإسلامية، بالقوة والقدرة الاقتصادية، فقد ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة في ولاياتها الكبرى بصفة خاصة، وهي آسيا الصغرى وسوريا ومصر، ولكل من هذه الولايات قاعدة عالمية الشهرة هي القسطنطينية وإنطاكيا والإسكندرية. وكانت هذه القواعد مراكز صناعية كبرى لعالم البحر الأبيض المتوسط كله، وصدرت إليه منتجاتها من المنسوجات والبرد والزجاج والأواني المعدنية. كذلك كانت تصدر ما يرد إليها برا وبحرا من بلاد الصين وجزر الهند الشرقية وسواحل إفريقيا الشرقية، فقد كانت مصر نهاية طريق البحر الأحمر وسوريا نهاية طريق أسيا البري وروافده من شبه الجزيرة العربية وبلاد فارس. كذلك كانت القسطنطينية نهاية طريق أرمينيا والبحر الأسود. ومن سياسات الإمبراطورية البيزنطية واتجاهات أباطرتها أنها لم تغفل العناية بالقوات البحرية، ولا سيما في القرن الذهبي المشهور، بل إن هذه العناية هي التي شكلت نظامها منذ عهد الإمبراطور جوستينيان المتوفى سنة 565 ميلادية وهرقل المتوفى سنة 641 ميلادية وعهود ما جاء بعدهما. واتجهت همة الأباطرة البيزنطيين إلى احتلال الثغور البحرية والسواحل وتجنب التوغل في الأراضي الداخلية، ومن ثم قلت حاجتهم إلى الجيوش البرية الضخمة التي تكلف الشيء الكثير. ومما ساعد على تفوق بيزنطة البحري في تلك الفترة أنه لم يكن لها منافس، وهي في ذلك تشبه تفوق بريطانيا البحري في مطلع العصور الحديثة، فكان لبيزنطة بعض الساحل الجنوبي لإسبانيا والساحل الإفريقي الشمالي وجزر سردينيا وكورسيكا وصقلية وكريت وقبرص ومدينة الإسكندرية، فضلا عن جنوة ونابولي والدردنيل والقر. ولم تقتصر بيزنطة على البحر المتوسط، بل تجاوزته إلى غيره من البحار والأقطار. وكان هذا التجاوز والتفوق هو سر المنافسة الحادة بين الروم والفرس وتأثر العداوة بين الإمبراطوريتين الكبيرتين في ذلك الوقت. وبتوالي السنين أصبحت القسطنطينية العاصمة العظمى للعالم أجمع بفضل تراثها وكنائسها وقصور أباطرتها وثرائها، وعاش الأدب اليوناني القديم حيا في مكتباتها، وفي ذلك المثلث الجبلي الذي يناديه ماء البحر والرياح نشأ جيل من البشرية عاشت معهم المدنية وعاشوا هم معها. وكان الأباطرة بصفة عامة طغاة، حتى أن أفاضلهم كانوا قساه، ولكن الناس تجملوا بالصبر والتحمل. وكما تنبأ قسطنطين الأكبر عند بنائه المدينة فقد صمدت في موقعها الاستراتيجي وتمكنت من صد أعدائها من كل جانب، فردت حملة إثر أخرى من التتار والبلغار والهون والقوط والسلاف، وتميز شعبها بأنه محارب جريء مظفر لا يقهر. وبينما كانت القسطنطينية تزداد ثروة وقوة اجتاح البربر أوروبا واستولوا على روما، وطغت حالة من الفوضى والجهل والهمجية على ما كان يسمى بالإمبراطورية الرومانية. وما أن توفي جوستينيان حتى كانت الدولة كالطير الذبيح لا ينهض إلا ليسقط من جديد، فقد ظلت الدولة البيزنطية بعد ذلك غارقة في الفوضى والاضطراب حتى قيض لها رجل قوي حازم هو هرقل من سنة 610 إلى 641 من الميلاد، فأنقذها ثانية مما كانت فيه واسترد من الفرس البلاد التي كانوا قد استولوا عليها من قبل، وهي مصر والشام وأسيا الصغرى. ولم يطل الأمر كثيرا فقد ظهر الإسلام، ذلك التيار الجارف الذي اكتسح كل ما صادفه وغلب كل شيء اعترضه وطمع على السهل والجبل، فغزا العرب المسلمون أملاك الفرس والروم في آن واحد، واستولوا من الدولة البيزنطية على مصر والشام وشمال إفريقيا، وحرمت هذه الدولة من مناطق واسعة شاسعة كانت تمدها بالمال والغلال والعتاد والرجال. ولم يكن العرب المسلمون وحدهم هم السبب في انهيار الدولة البيزنطية، فقد كان السلاف والبلغار قد تمكنوا أيضا من احتلال البلقان ورسخت أقدامهم فيه، وشرعوا يغزون الدولة البيزنطية حتى بلغت هجماتهم أطراف القسطنطينية نفسها.